السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور المحزنة أن كثير من الشبهات التي تطرح على عدد من الأخوة ويتعاملون معها تعاملا خاصا وربما ارتعدت فرائصهم لها هي ليست شبهات ولا يظهر فيها أصلا موطن الشبهة، وإنما هي مثلا ناشئة من فلسفات فاسدة. فمثلا النصارى عندهم الميل للرهبانية، وأن الرجل فاضل يجب أن يكون راهبا، وأن الاقتراب من النساء فيه نوع من النجاسة، لهذا هو ضرورة تقدر امرأة واحدة، هذه أصلها فلسفة يونانية. طيب، هذا ينقضه كما ذكر الله عز وجل لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، حال داود وسليمان عندهم أنهم كانوا حكماء وكانوا وناس أهل خير وغير ذلك، وإن كانوا يرون سليمان ارتدهم، ومع ذلك كان عندهم زوجات ونساء وجواري وشيء كثير جدا، ملكا عظيما كما قال رب العالمين. بعض الإخوة ماذا قال على حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد؟ في بعض الروايات كنا نتحدث أنه أوتي قوة 30 رجلا، قالت لا، في رواية عائشة أنه كان يطوف من غير مسيس، ورواية عائشة هذه هي أقوى، لأن عائشة هي أم المؤمنين وهي عالمة بباطن الأمور، بخلاف أنس الذي كان ينظر إلى شيء ظاهري أمامه ولا يعرف بباطن الأمور، فلهذا الراجح رواية من غير مسيس. رواية من غير مسيس على كلام في إسنادها عندي، أنا أرى أن الرواية الأصلية اللي في الصحيح لا يوجد فيها أي إشكال لا عقلا ولا شرعا، بل المستشكل هذا يعني مريض إلى حد كبير جدا من المرض. رجل يفعل مع نسائه ما أحله الله له، ما المشكلة؟ شيء كان يفعله على مدى 9 أيام ويقسم لهن، وانظر العدل في القسمة وغير ذلك، حتى أنه لما مرض كان ينقل من بيت واحد الواحدة فيستأذنهن استئذانا أني أمرض بيت عائشة، فيقول أذن لك، وهذا مرض وفاة. ما كان يفعله في 9 أيام فعله في يوم واحد، ما المشكلة؟ وإظهار عملية الجماع على أنها عملية كأن الرجل هو جالس، يعني عذرا من هذا التعبير، وكأنه يعني هو وحده الذي يستأنس بهذا الأمر، تفكير سطحي. بل إن العلاقة التي أحلها الله بين الزوج والزوجة علاقة يجد لها الرجل وتجد لها المرأة أنسا في نفسه، وهو يجد لها أنسا في نفسه وراحة. إذن رجل يفعل مع زوجاته ما يؤنسهن ويريحهن ويشبع الغريزة، ما المشكلة؟ لماذا لا نحمل هذا أصلا على أن من كمال رأفته ورحمته؟ طبعا بطبيعة الحال ليس دائما هذا كما نرى في الأحاديث، أن هذا أمرنا كان يحصل أحيانا، وإلا فقد كانت ليالي يقسم لهذه وهذه وهذه، وليلة فلانة وليلة فلانة، وابتعدي عني عائشة هذه ليست ليلتك. لكن هذا لعله حدث بعد هجرهن شهرا أراد أن يعوضهن صلوات الله وسلامه عليه، أو كان عائدا من السفر. هم معلوم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا متفاوتات في الحسن، حتى عائشة قالت في زينب هي التي كانت تساميني. فعلى الصورة التي تصورها بعقلك المريض ينبغي يجلس عند عائشة عند الصغيرات عند الأصغر والأجمل فحسب، ولا يكلف نفسه أن يمر حتى على منهن أدون منهن. طيب، حتى من ناحية عقلية أنت تتحدث عن النبي يعني عن حالة إعجازية، كما قال أنس كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا. أبو هريرة يقول كانت تطوى له الأرض، يعني النبي يمشي شوي شوي بعدين يشوفونه تتقدم، قد تطوى له الأرض ورب إبراهيم. طيب، في وقت من الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أطعم جيش كامل، ونبع من يديه الماء فسقى جيشا كاملا، عدد هائل من الصحابة. طيب، هنا طعام هنا شراب وهنا اتيال لزوجاته، والذي يمكنه من هذا خالق الزمان والمكان اللي هو مرسل منه، مثل ما وقفت الشمس ليوشع بن نون مثل. بين المشكلة، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحببن قربه أصلا، أجمل الناس وأوسم الناس وأحن الناس وأعطف الناس وإلى آخره. لماذا لا تنظر أنه يعني بدل ما تنتظر واحدة 8 أيام حتى يأتي دورها، في هذه المرة جاء الدور مبكرا يعني، أو أنه مر عليهن بليلة واحدة كنوع من المكافأة أو كنوع من يعني الحنو على الزوجات. من مشكلة؟